قلت هذه الحكاية موافقة لأصول السنة، وقد ذكروا نحوها حكايات، واعترض في ذلك الغزالي وغيره بأن هذا استدلال بكلام الشياطين في أصول الدين، وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول، فقال رب رجل يعتقد الشيء دليلا وليس بدليل كما يذكر. وجواب هذا أن الجن فيهم المؤمن والكافر كما دل على ذلك القرآن، ويعرف ذلك بحال المصروع، ويعرف بأسباب قد يقضى بها أهل المعرفة، فإذا عرف أن الجنية من أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن، وكما في السيرة من أخبار الهواتف، وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق، فله علمه بأن هذا الجنية من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.